Thank you. قلبي صادق، كوني رسول المبادئ، بهمسة من قلبي صادق تسمعها كل القلوب زي ما كلمة ونغم اتصفوا بيهم أمم، زي ما كلمة ونغم اتصفوا بيهم أمم واتقابلوا بيهم شوق أمس خلاص يا مجمع السلطان، يا مقرب الدنيا، يا موحد الأفكار، يا مسخر. ونبدأ الاحتفال سيداتي سادتي بالاستماع إلى أوبريت يوم له تاريخ الذي كتبناه سويا الشاعر والإذاعي ناصر رشوان وأنا، ولحنه الموسيقار أمير عبد المجيد. وقد اخترت له اسم يوم له تاريخ تيمنا بعنوان الاحتفالية التاريخية التي قدمتها في عيد الإذاعة عام 1996، أي قبلها بحوالي 4 سنوات، وحملت نفس العنوان ونجحت نجاحا مبهرا. وسوف تستمعون الآن إلى النسخة الصوتية من الأوبريت الذي تم تقديمه على مسرح دار الأوبرا المصرية في عهد رئاسة اللواء سمير فرج لها من إخراج الفنان أحمد عبد العزيز، وذلك على مدى 45 دقيقة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. سمعين يا جماعة نقوا بسرعة سبع حبات يلا خلاص السادس فات دي دقة قلبه في الدقات ماشية مع ساعتك يا إذاعة

باسم الأمة. باسم الأمة رئيس الجمهورية، مادة واحد: تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. تزال خفاقة في الشوب تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب. المدينة العربية يسر لا عسر، ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها، ولنا أن نضيف إليها ما نحتاج إليه من ألفاظ لم تكن مستعملة في العصر القديم. طه حسين. تسعد نهاره قابلني نشرب شاي في القلسطة عالنص يا نقود عادت مبسطة. قابلني نشرب شاي في القلسطة عالنص يا نقود عادت مبسطة. حدوتة حلوة نحكيها لما أولادنا تكبر بأمنياتنا أجمل لغات الوجود لغتنا. افتح يا الله الله الله الله الله. ايه ده كله؟ ايه ده كله دهب؟ يا صندوق مليان دهب. اجمع اجمع. وايه ده كمان؟ ياقوت ياقوت. شيل شيل. وده مرجان. عبي عبي. احمدك يا رب احمدك يا رب. ذكريات. مين؟ سلامة. اهلا سلامة. نيجي بقهوة؟ هنا كويس. لعيب بعمل معروف. ايه؟ عدنا انتش مكسوش. لا انكسف ليه؟ ربنا عايز كده. عمل كده. يلا يلا يا مجد خالص. يلا. 57 حضارة العربية. والله لبلدي. أنا نفسي النهاردة هفاني على حاجة. مستمع مع ذكريات الإذاعة إعداد نتقابل بكرة. يلا اقفل يا سمسم. تحيا الإذاعة المصرية. ألف سلام رد علي. تحيا الإذاعة المصرية. ألف سلام رد علي. تحيا الإذاعة المصرية. هي الونيس للمستمعين والودن تعشق قبل العين. هي الخبر لو جاي منين يتزع بسرعة فورية. أحب أقدم لكم نفسي. أنا البحر في أحشائه الدر كامن. وده طبعا لأني غواص في بحر النغم. وكمان قريت كتاب عربي علم العالم. عشان كده هاخدكم معايا في رحلة هنروح فيها إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أولا هنروح زيارة لمكتبة فلان، وحنعرف ماذا قال الفيلسوف، وكمان هنسأل عن رأي الدين، وده كله على خلفية موسيقية من أنغام من بلدنا. ها اتفقنا نتقابل كلنا على المصفية. لو جيتوا هتلاقوني بقول لكم شبيك لبيك. طبعا في الأول لازم أسمعكم شوية أخبار خفيفة. بالليل بقى هنروح مسرح المنوعات. كلنا عاوزين سعادة، بس إيه هي السعادة؟ ولا ايه معنى السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي. خلي بالكم الرحلة دي هنركب فيها صواريخ، واكيد طبعا هتتعرضوا مطبات في الهواء. يحصل لكم حاجة كده ولا كده وترفعوا عليا قضية، دي تبقى من اغرب القضايا. هستغرب واسألكم الغلط فين، بس لا ساعتها هضطر احط لكم برامجنا في الميزان، ونطبق هيبقى لي عندكم همسه عتاب. بس احنا طبعا ما فيش بينا عتاب ولا حاجه، انا بس عايز اقول لكم كلمتين وبس. عارفين هما ايه؟ بالسلامه يا حبيبي يا حبيبي بالسلامه. انت عوف الاصيل الحريري بسكة بين القصرين. لقد صنعوا حضارة الماضي، فلنصنع نحن حضارة المستقبل. اللي يكسل منكم حطير رقبته. يا معلم عيسى تطيرها. الو الو، هنا محطة راديو الهمة والنظافة لصاحبها عبد السميع افندي كنافة. حتتكم دي ولا حريتنا؟ الأرض أرضنا عن أبونا وجدنا. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم. يا سيدي مالك وشك اصفر يا عكر؟ انت اللي قتلت بابايا. انا رصاصة في القلب. يا اختي يا بنتي وانت يا مرجانة بإيه أجازيكي؟ مانجا فيه مانجا عظيمة والشوكولاتة والكاساتة غير الرمان. عود بقى أرضه يا ولاد، شوفوا طوله وعرضه يا ولاد. مبروك مبروك ألفين مبروك. ديسكاي لبلد ديسكاي، يا صحراء لبلد ديسكاي. اطلع سمار ريتا بونتس اسمه علي بابا، اسمه علي بابا، اسمه علي بابا. لغاية كده وكده. تحيا الإذاعة المصرية، ألف سلام رد علي. تحيا الإذاعة المصرية، ألف سلام رد علي. تحيا الإذاعة المصرية. تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. أبدا أبدا بلدنا للنهار، بتحب موال النهار.

جمال الهوى أشكال والوان أخبار نغم علم وقرآن وأحلى ماتشات رياضية ألفين سلام ردوا عليا ساعدنا بالأقمار بالطير وفي الأسير ثابت تأثير بقت إذاعة عالمية ألفين سلام ردوا عليا تحيا الإذاعة المصرية ألفين سلام ردوا عليا تحيا الإذاعة تحيا الإذاعة تحيا الإذاعة المصرية واجهنا في تنفيذ خطتنا التنموية العديد من التحديات التي ظهرت نتيجة للمتغيرات الاقتصادية الدولية وللتطورات السياسية المتلاحقة في المنطقة. صباح الخير يا فندم. مهنود ايه صحاك بدري؟ لا ده انا بصحى بدري جدا زي حضرتك. طبعا احنا عارفين مبدأ حضرتك في التفاؤل. لا انا معاك في هذا، انا بطول عمري متفائل، اليأس مش هيوصلنا لحاجة. بالظبط يا فندم، لازم عندي امل حتى ولاقي صعوبات برضه اقول لازم احلها، لازم اشوف لها اسلوب للحل. وتالتنا معاك ماشيين بسبب مستمعينا الأعزاء، نجدد التحية والتهنئة بعيد الإذاعة المصرية، ونختتم احتفالنا بأوبريت المعرض الذي كتبه صلاح جاهين ولحنه إبراهيم رجب وأخرجه يوسف حجازي في 22 دقيقة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم أوبريت المعرض. تأليف صلاح جاهين، موسيقى وألحان إبراهيم رجب، إخراج يوسف حجازي. معرض متوضب علشانكم يا تشوفوه يهلا الله بودانكم يا معرض متوضب علشانكم يا تشوفوه يهلا الله بودانكم يا معرض كل جناح برنامج للمتعة والفكر الناضج معرض كل جناح برنامج للمتعة والفكر الناضج فيه ما يزور وما لا يدور فيه ما يزور وما لا يدور بس تشمر ايديك ولو امجر رجليك وتقول لنا ثانية مات ثانية مات على طول وحية عيني ثانية مات وصف عن الخرشوف بالمرأة بالمرأة بالمرأة وحديث عن تحرير المرأة بالمرأة بالمرأة ومرزوق أفندي موجود عندي مرزوق أفندي موجود عندي دايما ويا جميع الفرقة علشان كنتي أجريمي وسط الحاجات المغرية يا ناس يا وادي يا يا وادي يا تقيل يا يا يا مشايبني يا ده أنا بالي طويل انت عاجبني وانت هنا وانا هنا وهنا يا حضرات نعم نعم يا حضرات نواب المعرض هما كلمتين وبس تحت بلعبة فجوه فابيض النفس البناء يتحس ما تيجوا حيتاني يا رزق وبهاني ما تيجوا حيتاني يا رزق وبهاني نتكلم فلاحي ونفلف صاحب عيد الميلاد الأستاذ أبو الفصل صاحب عيد الميلاد الأستاذ أبو الفصل ابو الفاصل تكر تكر تكر تكر تلغرافات اخر خبر تكر تكر تكر تكر من اليابان الى المطر عالم كبير مليان بشر مليان تلكسات في القمر عالم كبير مليان بشر مليان تلكسات في القمر عما صبر وما بدر وكله نازل نازل نازل نازل في المشرق وعلى فكرة اللي جانا وراه تجري وراه قوله احنا اهم جناح في المعرض كله ده التعليق رايح فين انت يا بلدينا ما تفرج عجباني سينا عجباني عجباني سينا يا بوي مالي جناح ده بيتمايل ده المستغيل داخل شايل في جعبته تن رسايل مما يطلبه المستمع هو جودة الكلمات ما يطلبه المستمع روعة النغمات ما يطلبه المستمع شدة الإنصات والاستعادات فترة الجعبات هذا ما يطلبه المطربون من سرية لسمية ومن سلامة لعطية من سرية لسمية ومن سلامة لعطية ومن تهاني لأماني ومن عوض للتاني من تهاني لأماني ومن عوض للتاني من فريدة لحميدة ومن فريد لحميد عالخطوبة السعيدة أغنية القمح للي تعيده عقبال عندكم ودي مين يا اخوانا ام عيون كحيله

واربعين مية وعشرين إزاعة. من فضلك يا عم فين ركن الأطفال، من فضلك يا عم فين ركن الأطفال، ما أنا وريته لكم وبعدين أمار. مش كفاية مش كفاية، إحنا عايزين ركن الأطفال، يبقى تملي على طول شغال. عايزين تاخدوا ساعات الإرسال تملوها دباب وقطن وفيال، نملاها فرح نملاها خيال. دي آخر نكتة والله عال. امشي يلا امشي يلا امشي يلا بلا لعب عيال. آسف ما خدتش بالي إن انتوا صوتكم عالي طلباتكم طريق السلامة. ابو تعالوا كتير واما تيجوا المعرض اضربوا لنا نفير. طريق السلامة ابو تعالوا كتير واما تيجوا المعرض اضربوا لنا نفير. اللي يسوقوا كويس يبقى باشمهندس، اللي يسوقوا كويس يبقى باشمهندس، مع الشرطة يجلس ياخد فنجان شاي ونقول له طريق السلامة طريق السلامة طريق السلامة طريق السلامة. لقيت ايس كريم لقيت ايس كريم، اديني اطلع اهدي. الشمس قوية من غير ظل ليلة، الضرب اللبنية عملت زوج ليلة، سامع شوف ليلة وبقول يا حليلة. طب يلا معانا لطبيب العيلة، طب يلا معانا لطبيب العيلة. طبيب العيلة ايوه، انا لسه ورايا ورايا زيارة في مكتبة فلان، عندك كام استلمته منه ايام زمان. انا لسه ورايا ورايا زيارة لمكتبة فلان، عندك كام استلمته منه ايام زمان. طفي هو الكتاب ده، طفي هو الكتاب ده. قال لي ليلة وليلة وليلة وليلة وليلة وليلة. المعرض ده كبير اوي جدا، والمغرب مغرب جدا. المعرض ده كبير اوي جدا، والمغرب مغرب جدا. يلا نروح يلا لا نتساوح، يلا يلا نروح يلا لا نتساوح يلا. السهرة نكملها في بيتنا، في الراديو اللي شقتنا. والسهرة نكملها في بيتنا، في الراديو اللي شقتنا. أصل الراديو هو المعرض، أصل الراديو هو المعرض، أصل الراديو هو المعرض، أصل الراديو هو المعرض، أصل الراديو هو المعرض، أصل الراديو هو المعرض. معرض متوقف على الشنك يا شفتوا في أهل الله بودن يا معرض متوقف على الشنك يا شفتوا في أهل الله بودن يا أخ أخ أخ أسعدك الله، أخ أخ أخ أسعدك الله. أصل الراديو هو المعرض، أصل المعرض هو الراديو، أصل الراديو هو المعرض، أصل المعرض هو الراديو، أصل الراديو هو المعرض، أصل الراديو هو المعرض. استمعتم إلى أوبريت المعرض. اشترك بالغناء محمد ثروت، أميرة سالم، أمين الهنيدي، سهير الباروني، محمد العزبي، فاطمة عيد، شفيق جلال، سناء الباروني، محمود شكوكو، سيد الملاح، أحمد سامي، أحمد إبراهيم، شادية حسني، أحمد المحلاوي، أمين الموجي، ومحمد فريد. التوزيع الموسيقي سامي ترك. التسجيل والمونتاج زكريا عامر.